حوده اضرب حود. الراجل ياخد الالم على وشه ويضحك، ربنا يبارك لي فيك يا حود. راجل من ضهر ابوك يا ابني، ها طف على وش ابوك يا حود، هتطف يا ولد. يديله زي ورقه الدمغه كده في وشه، يا سلام يا سلام. سيب الدنيا ابوك يا حود، سيب لابوك الدنيا يا حود. ادي التربيه، ادي التربيه، والله العظيم ده حاجه سيئه.